الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع الأخوة الإيمانية كوسيلة من وسائل سبل الوصول وعلامات القبول. بادئ ذي بدء، الله عز وجل حينما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، آية رائعة. لكن البطولة أن تتابع هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال بعض العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الفريضة السادسة، الفريضة السادسة. فإن لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر فقدنا خيريتنا. علة خيريتنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر فقدنا خيريتنا كأمة، وأصبحنا أمة كأية أمة، لا وزن لنا عند الله إطلاقا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا انتهت هذه الأمة، انتهت. فيا أيها الإخوة الكرام، تقتضي الأخوة الإيمانية التناصح، تقتضي الأخوة الإيمانية التناصح. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث رائع: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن. هذا الحديث له أبعاد كثيرة في العلاقة بين المؤمنين. فالمؤمن مرآة تريه محاسن أخيه ومعايبه. إذا واحد وجهه جميل جدا نظر في المرآة يرى جماله في المرآة، ولا سمح الله إذا كان في عاهة أيضا هذه المرآة تريه العاهة. فالمرآة تريه المحاسن والمساوئ. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن. لكن هذه المرآة تري المحاسن وتري المساوئ من دون ضجيج، من دون صخب، من دون فضائح، من دون شماتة، من دون تشهير. هي صامتة المرآة، لكنها تريك المحاسن والمساوئ. لذلك المرآة تظهر العيوب من دون صخب، من دون ضجيج، من دون فضائح. وأنت أيها المؤمن ينبغي أن تكون مرآة أخيك، ينبغي أن تريه الأخطاء من دون صخب. بينك وبينه النصيحة أمام الملأ فضيحة، بينما النصيحة بينك وبين أخيك جزء من الدين، الدين النصيحة، لكن بينك وبينه. إن كنت مخلصا لا تنصحه أبدا أمام الملأ. إن أردت أن تطبق هذه العبادة ينبغي أن تنصحه فيما بينك وبينه كالمرأة، تريك المحاسن والمساوئ من دون فخب، من دون ضجيج، من دون فضائح، من دون مشكلات. أيها الإخوة، التوجيه الأول من هذا الحديث: انصح أخاك بينك وبينه بألطف عبارة، يعني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة: من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه من دون منكر، بألطف عبارة. والمنهج: اذهبا إلى فرعون، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى، هذا الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، هذا الفرعون قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. إذا كان خالق السماوات والأرض يأمر نبيه وهو من أولي العزم أن يقول لفرعون قولا لينا، فلم الغلظة يا أخي؟ لم القسوة؟ قال تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الآن إذا أنت كمؤمن، أنت مرآة أخيك، ينبغي أن تنصحه من دون فضيحة، من دون صفر، من دون تهويل، من دون تشهير. اعكس له بعض الثغرات في سلوكه بصمت، لأنك مرآة أخيك، علامة إيمانك أنك مرآة أخيك. يعني أحيانا أضرب هذا المثل كثيرا: تأتي إلى بيتك ابنة أخيك، ترتدي أفضح الثياب، أضيق الثياب، تستقبلها وترحب بها، تسألها عن أبيها وعن أمها، تثني على جمالها، تثني على شبابها. طيب أنت ما خطر في بالك أن تنصحها؟ أنت عمة، يا بنيتي أنت شابة مؤمنة مسلمة، هذه الثياب تتناقض مع دينك واستقامتك، فحينما يكف الناس عن التناصح عند الله ينتهون، لأن الله أهلك بني إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لما بتحل المجاملة والتلطف والترحيب محل التناصح، انتهينا عند الله. المؤمن مرآة أخيه، لكن من دون صخب، من دون ضجيج، من دون فضيحة، من دون تشهير. كيف أن المرآة تريك المعايب بصمت وتريك المحاسن بصمت؟ كن أيها المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة أخيه. النقطة الدقيقة: هذه المرآة ليست مصممة للعيوب، هي حيادية تريك العيوب والمحاسن. لماذا ترى المحاسن فتسكت؟ لماذا ترى الفضائل فتسكت؟ لماذا لا تبرز المحاسن أيضا؟ فلذلك من علامات الإيمان أن تبرز محاسن أخيك. اذكروا محاسن موتاكم، اذكر محاسن أخيك، لأنك مرآة. فكما أنها تعكس العيوب، ينبغي أن تعكس الفضائل. اذكر محاسن أخيك أمام الناس، ادعمه، ادعم الحق. كان عليه الصلاة والسلام يحسن الحسن ويصوبه ويقبح القبيح ويوهنه. كما أنك مكلف أن تنقل لأخيك بعض العيوب بأدب، برقة، بلطف، إن رأيت فيه فضلا، كرما، عطاء، ورعا، شجاعة، أبرز هذه من أجل التوافر. أيها الإخوة الكرام، هناك من يعتم على من حوله، كان عليه الصلاة والسلام يقول: لو كان نبي بعدي لكان عمر. الصديق ما ساءني قط، أبو عبيدة أمين هذه الأمة، خالد سيف الله، مع أنه سيد الخلق وحبيب الحق، مع أنه شمس، ومع ذلك ما كان يعتم على أحد حوله. أبرز المحاسن، أذكر أخاك بخير، له عمل طيب مستقيم، أذكر استقامته، ورع أذكر ورعه، يعني متمسك بمنهج الله عز وجل، أثني على تمسكه، لأنك مرآة، كما أن المرآة تريك العيوب أيضا تريك المحاسن وأنت مؤمن. أيها الإخوة الكرام، يعني ممكن أن عن طريق إظهار محاسن أخيك وأمام الملأ ممكن أن تزداد المودة بين المؤمنين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي مع أصحابه، دخل صحابي من شدة حرصه على إدراك ركعة مع النبي أحدث في المسجد ضجيجا، فلما انتهى من الصلاة ماذا قال له؟ قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، يعني أثنى على حرصه مع أنه أخطأ. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينصح يذكر مع النصيحة الإيجابيات. أنت مدير مؤسسة، مدير جامعة، مدير مدرسة، مدير مستشفى، في عندك موظف عم يتأخر لكنك موقن أنه مستقيم، ينبغي أن تثني على استقامته أولا، ثم أن تلفت نظره إلى خطأه. عود نفسك مع ابنك، مع من حولك، مع من فوقك، أظهر المحاسن أولا، ثم اذكر بعض العيوب من أجل إصلاحها. والنية إصلاح، أن إذا كان سكتنا كلياتنا خطأ خطأ به، نحن علة خيريتنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن المنكر فليكن نهيه من دون منكر، إلا إذا غلب على ظنك أن إنكار المنكر ينتج عنه منكر أكبر، عندئذ تمسك بقول سيدنا عمر: ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما. أيها الإخوة، في نقطة دقيقة، أنت حينما تظهر المحاسن بشكل موضوعي وحينما تلفت النظر بأدب جم بينك وبين أخيك للمساوئ بشكل موضوعي، أنت عالم وأنت أخلاقي، لأن الموضوعية قيمة، قيمة من قيم العلم وقيمة من قيم الأخلاق، ولا يلتقي العلم والأخلاق إلا بهذه القيمة. يعني أنت أخلاقي إذا كنت موضوعيا، وأنت أخلاقي وأنت عالم إذا كنت موضوعيا. فقيمة الموضوعية أن تذكر الشيء من دون زيادة ومن دون نقصان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من جار سوء، إن رأى خيرا كتمه وإن رأى شرا أذاعه، واستعاذ بالله من إمام السوء، إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر. فإنك مرآة أخيك، يجب أن تريه المحاسن بشكل موضوعي وأن تريه المساوئ بشكل موضوعي. أما المساوئ بينك وبينه، أما المحاسن ما في مانع أن تكون أمام الملأ. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يعني ولا يوم الطين أحد ملوك الأندلس يمشي في حديقته رأى بركة ماء جاء الريح عليها فجعلها كالزرد، قال نشر الريح على الماء زرد، ما تمكن يكمل البيت. وراء جارية قالت له يا له درعا منيعا لو زند، وأجد بها بسعرها تزوجها. هي جارية أكرمها إكراما ما بعده إكرام، مرة اشتهت حياة التقشف، اشتهت أن تمشي في الطين كما كانت في السابق، فجاء لها بالمسك والعنبر وزبله بماء الورد وقال هذا هو الطين. بعد إذن عزل من منصبه ودخل السجن وساءت أحواله. قالت له مرة ما رأيت منك خيرا قط، أم ألا ولا يوم الطين؟ في إنسان بينسى الفضل، بينسى ألا ولا يوم الطين. يا أيها الإخوة، يجب أن تبرز المحاسن والمساوئ، المحاسن أمام الملأ والمساوئ بينك وبينه. الآن المرآة المطلوبة أن تكون مسطحة، في مرآة مقعرة تكبر العيوب، لا تكبر العيوب، أعطي العيب حجمه الحقيقي. وفي مرآة محددة مدام في مصلحة تصغر العيوب، يجب أن تكون مرآة مسطحة، لا تكبر ولا تصغر، لا تبالغ ولا تختصر. إذا ارتكب الخطأ إنسان لك معه مصلحة الخطأ لا يذكر إطلاقا، وإذا ارتكب إنسان آخر ليس لك عنده مصلحة تكبر هذا الخطأ حتى تخرجه من الدين. الموقفان لا يليقان بالمؤمن، لا تكون مرآة مقعرة تكبر ولا مرآة محددة تصغر. الأيام يضعون مرآة يقول لك المرآة لا تري الأبعاد الحقيقية، انتبه، تكون محددة قليلا. أيها الإخوة، لكن النقطة الدقيقة أن المرآة لا تعكس العيوب ولا المحاسن إلا إذا كانت نظيفة صافية. إذا في لك أخطاء كثيرة اسكت، أصلح خطأك أولا، ما دام في أخطاء في عيوب في تأثيرات إياك أن تتصدى للنصح، عندئذ يتطاول الناس عليك، يقولون لك يا طبيب طب لنفسك. لا يمكن أن تكون المرآة تعكس الفضائل والمساوئ إلا إذا كانت نظيفة ثقيلة ملمعة. لذلك طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اهتم بنفسك، اهتم باستقامتك، اهتم بإصلاح عيوبك، اهتم بسد الثغرات في شخصيتك. لذلك أيها الإخوة، كلما كنت منضبطا أكثر جاءت نصيحتك أبلغ، أما إذا لم تكن مطبقا لما تقول تضعضعت في ضعضعة. الآن هذه المرآة تعكس العيوب والمحاسن ولا تبالي من أمامها، أما المؤمن إذا أبرز عيوب الضعفاء وسكت عن عيوب الأقوياء ما بيكون مرآة صادقة. المرآة تعكس عيوب الكبراء والصغراء، الكبير والصغير، القوي والضعيف، الغني والفقير. أما حينما يتعامى الناس عن أخطاء الغني وعن أخطاء القوي ويبرزون بحقد أخطاء الضعيف والفقير ليسوا مرآة صافية. لذلك إنما أهلك بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. كن مرآة تعكس الفضائل وتعكس المعايب، المعايب بينك وبين أخيك والفضائل أمام ملأ. كن مرآة مستوية ليست مقعرة وليست محدبة. الآن كن مرآة نظيفة من أجل أن تعكس الوضع بشكل موضوعي. الآن المرآة ينبغي أن تعكس العيوب ولا تبالي من أمامها. أنت إما أن تأخذ موقف النصح، تنصح الكبير والصغير والقوي والضعيف والغني والفقير، أو اسكت. أما أن تعتدي على الضعيف، أن تستضعف إنسان فتقسو عليه بالنصيحة، ليس هذا من شأن المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، الحديث الشريف: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما لم يطبق الحد على كل الناس، ما لم تطبق القواعد على كل الناس، فعندئذ يقع الخلل الخطير. أيها الإخوة، المرآة تؤدي واجبها ولا تنتظر مغنما ولا مغرما، لا تنتظر مغنما ولا مغرما. وأنت إن أردت أن تكون مرآة أخيك انصحه من دون أن تنتظر منه شيئا، انصحه لوجه الله. لذلك العمل إذا كان مربوط بمكسب مادي اختلف الوضع، أما إذا كان العمل لوجه الله خالصا لا ترجو لا ثوابا ولا عقابا تكون هذه المرآة صادقة. يعني هذا التشبيه الرائع من النبي الكريم: المؤمن مرآة أخيه، في رواية مرآة أخيه، وفي مرآة المؤمن. يعني مؤمن ينصح ولا يشتت، ينصح ولا يفضح، يثني على الخير ويرشد إلى الخطأ. الآن هذه المرآة لو كسرتها تبقى مرآة، يعني ينصح في حال القوة وفي حال الضعف، في حال أن النصيحة أجدت أو لم تجدي، مع أنك كسرتها تبقى تريك السيء الحسن حسنا والسيئة سيئة. أيها الإخوة، قضية سيدنا عمر لما رأى أحد الأشخاص قد علق على عاتقه سيفا، رآه في المدينة، هذا عمير بن وهب، كان جالسا مع صفوان بن أمية، قال: يا صفوان، لولا ديون لزمتني ما أطيق سدادها، ولولا أطفال صغار أخشى عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه. فقال له صفوان: ديونك علي بلغت ما بلغت، وأولادك أولادي مهما كبروا، فاذهب لما أردت. فسقى سيفه ثما وركب ناقته وتوجه إلى المدينة تحت غطاء أن يفدي ابنه، ابنه كان أسير. فلما وصل إلى المدينة رآه سيدنا عمر، قال: هذا عدو الله عمير، جاء يريد شرا. فقيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي. النبي عليه الصلاة والسلام قال له سيدنا عمر: أطلقه يا عمر، أطلقه. قال له: ابتعد عنه، ابتعد عنه. قال له: أدنه مني، اقترب منه. قال له: سلم علينا. قال له: عينك صباحا. قال له: قل السلام عليكم. قال له: هذا سلامنا، ما عندنا غيره. بغضة قال له: ما الذي جاء بك إلينا؟ قال له: جئت أفدي ابني. قال له: هذه السيف التي على عاتقك؟ قال له: قتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال له: ألم تقل لولا ديون لزمتني ما أطيق سدادها، ولولا أطفال أخشى عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه؟ وقف. قال له أشهد أنك رسول الله، لأن هذا الذي جرى بيني وبين صفوان لا يعلمه إلا الله وأنت رسول الله. وأسلم. الشاهد ليس هنا، الشاهد يقول سيدنا عمر دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أقرب إلي من بعض أولادي. المؤمن لا يحقد. هذه المرآة أظهرت العيب، فلما ابتعد عنها صاحب العيب ما فيش بالقلب، ما في حقد، ما في غيبة، ما في نميمة. أنت رأيت عيب وأظهرته بنية الإصلاح وانتهى الأمر. فالمؤمن لا يحقد. فكما أن سيدنا عمر قال دخل على رسول الله والخنزير أحب إلي منه وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي، هكذا المؤمن. أيها الإخوة، في شيء ثاني، المرآة تظهر العيب الظاهر، لكن المرآة لا تقول نيته ليست جيدة، لا تعلم ذلك. فكل شيء متعلق بالنوايا أنا أنصح الإخوة الكرام بالبعد عنه. هذا ليس من شأنك، هذا من شأن الله وحده. الله عز وجل مطلع على السرائر، أما أنت تنصب نفسك مكان الإله وتحكم على الأشخاص بغير علم، هذا خطأ كبير. أنا عم بحاول بين خصائص المرآة وماذا ينبغي أن يكون المؤمن من خلالها. يجب أن تظهر المحاسن والمعايب، المحاسن أمام الملأ والمعايب فيما بينك وبينه. يجب أن تكون حيادي، يجب أن تكون ليست مرآة مقعرة تخفف تبالغ بالعيوب ولا محددة. هذه كلها من خصائص المؤمن. هذا علاقتك بأخيك المؤمن علاقة مقدسة تحكمها هذه المرآة، فأنت كلما درست خصائصها وتعمقت في ميزاتها اكتشفت أنك تقدم لأخيك خدمة كبيرة إذا كنت مرآة له. والحمد لله رب العالمين.